أين المصلين وجلجلة الأذان في كل حي؟ ولكن أين صوت من بلال وجلجلة الأذان بكل حي؟ ولكن أين صوت من بلال؟ ملائركم علت في كل ساح، ملائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من المصلين خالي. إي والله، إي والله، صدق الشاعر حينما قال: ملائركم علت في كل ساح ومسجدكم من المصلين خالي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، من صلى الفجر جماعة فهو في ذمة الله. في ذمة من؟ في ذمة قيوم السماوات والأراضين، في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. يا أمة محمد، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟ فما بالنا قصرنا، وما بال الدنيا غلبتنا، وما بال الشيطان غلب الرجال، ما بال الشيطان غلب الرجال. وصلنا ننظر إلى صفوف مصلينا، إلى صفوف مصلينا في صلاة الفجر، فنبكي قبل أن تبكي المآذن، نبكي قبل أن تبكي القباب، نبكي قبل أن يبكي صوت بلال. الصلاة خير من النوم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله، من الذي يتعجب؟ إنه الله جل في علاه. عجب الله من رجل تار عن فراشه ولحافه من بين أهله وحبه، من بين حبه وأهله، إلى صلاته فيقول الله سبحانه وتعالى: تخيل أيها الحبيب، وأنت تقوم من فراشك ولحافك إلى صلاة الفجر، أن الله يذكر اسمك عند الملائكة. تخيل أن الله يردد، من الذي يردد اسمك؟ خالقك ورازقك ومليكك، الله جل في علاه. عجب الله من رجل تار عن فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله، يقول الله إلى ملائكته: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي، تار عن فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته. أشهدكم يا ملائكتي أنني قد غفرت له. بالله عليكم أيها الأكارم، حدثوني على وجل، حدثوني على خجل، حدثوني عن استحياء. كم من المغفرة تغيب عن كثير من الناس اليوم، كم من المغفرة تغيب عن بيوت المسلمين اليوم، حتى يقول أحد الصحابة: والله، والله ما كنت أمر على بيت من بيوت المسلمين إلا وأسمع فيه هنين من الدموع، والله ما كنت أمر على حي من أحياء المسلمين ولا بيت من بيوت المسلمين إلا وأسمع في كل بيت أنين من الدموع خوفا من الله. بالله عليكم، لو جال هذا الصحابي اليوم بين بيوتنا، هل سيسمع أنين من الدموع خوفا من الله، أم سيسمع أجهزة ذكية حتى الفجر، أم هل سيسمع أجهزة ذكية وأصابع على الأجهزة الذكية ليل نهار دون أن تنظر إلى صلاة الفجر، دون أن ترقب السطر الأول في صلاة الفجر؟ كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقوم إلى قيام الليل يا كرام، الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم على تركهم لقيام الليل، نحن اليوم نحاسب أنفسنا على تركنا لصلاة الفجر، اليوم نحاسب أنفسنا على تركنا لفريضة من فرائض الله. ولقد قرأت حديثا لو سمعه تارك صلاة الفجر لبكى ألما ودما، والله لو سمعه تارك صلاة الفجر والله لبكى ألما ودما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. الذي ينام عن صلاة الفجر ألم يجول في خاطر هذا الحديث؟ ألم يجول في خاطره أنه برئت منه ذمة الله ورسوله؟ ألم يجول في خاطر الذين تركوا الفجر جماعة؟ ألم يدور في خلدهم، في خواطرهم، أن الصحابة قالوا: والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق. وليس هناك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أثقل على المنافقين، أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقيم الليل، كان قيام الليل بالنسبة للصحابة كأنه فريضة، كأنه فريضة. الأصل والله أن نصرخ بالناس لنحثهم على صلاة قيام الليل، لنحثهم على صيام الاثنين والخميس، لنحثهم على السنن وعلى النوافل. ولكن وصلنا إلى زمان لا نتحدث فيه عن قيام الليل ولا عن صيام الاثنين والخميس ولا على النوافل. وصلنا إلى زمان نقول: صلوا الفجر. وصلنا إلى زمان نقول: أين المصلين في صلاة الفجر جماعة؟ أي ذل وصلنا إليه، بل أي تراجع وصلنا إليه. كان يبكي رضي الله عنه ويصرخ خوفا من الله، فتسمع زوجته بكاؤه فتقوم فتبكي بجواره، فيسمع الصغار بكاء عمر بن عبد العزيز وأمه، فيقيمون الليل خلف أبيهم وأمهم وهم يبكون، فيسمع الجيران بكاء بيت عمر بن عبد العزيز، فيقوم الجيران فيبكون على بكاء بيت عمر، فتسمع القرية بكاء الجيران، فتبكي القرية كلها خوفا من الله على بكاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ماذا لو نظرنا اليوم إلى بيوتنا؟ كم من بيوتنا تقيم الليل؟ بل كم رجل من بيوتنا يشهد صلاة الفجر جماعة؟ كم؟ لو أردنا أن نصنع إحصائية، كم من الرجال يصلون الفجر؟ ألم يقل ربنا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ أين الرجال الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ وكانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. والله يا كرام إنه أمر مبكي، والله والله إنه أمر تذرف له الدموع، والله إنه لأمر نبكي عليه الدم. ونحن ننظر إلى صفوف المصلين في صلاة الفجر فلا نجد إلا كبار السن، أجد إلا بعض من الشباب وبقية الناس لا تدري أين هم، لكن أين هم في أرزاقهم؟ أين هم حينما ذهبوا الساعة 7 أو 8 صباحا إلى أرزاقهم؟ أليس الذي ذهبتم لتسترزقون منه ألم يناديكم قبل ساعة وساعتين الصلاة خير من النوم؟ حي على الفلاح، كيفما تفلح أمة لا تنبي نداء حي على الفلاح. كيف أمة تريد النصر؟ كيف أمة تريد الثبات؟ كيف أمة تريد أن تعود إلى قمة الأمم وهي لا تنبي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فمن خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. أمة تخون حي على الفلاح لا بد أن تخون حي على الكفاح. لذلك وهنت الأمة وتراجعت. ألم تكن انتصاراتنا كلها بعد صلاة الفجر؟ ألم تكن بدر؟ ألم تكن معارك المسلمين كلها يصلي رجالها وأبطالها الفجر ثم ينهضون بعد صلاة الفجر إلى الفتوحات؟ هل قرأت عن فتح من فتوحات المسلمين لم يكن بعد صلاة الفجر؟ فكيف نريد فتحا لبيت المقدس؟ كيف نريد رجوعا إلى بلادنا؟ كيف نريد للأمة أن تعود إلى مطلع الأمم وأبناؤها وبنيها وشبابها ورجالها في نوم حائرون؟